من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ومؤن المال كلها من ربحه ثم من رأسه حاجات المال الذي يحتاج إليها المال. المال بيحتاج إلى دكان يستكره لجل يحط البضاعة فيه، وإذا كانت المال رأس المال حيوانات غنم ولا بقر ولا إبل، ولا كان بيشد على الإبل وعلى الحمير فيحتاج إلى كراء، ولا على سيارة كراء للبضاعة وعلف للبهيمة وإجرة للدلال وبخشيش للعسكر وذول المتسلطين. وإذا هم في الخارج عادة الأولين، ولو إذا العصرين إذا واحد بيسافر بالبضاعة إلى إيطاليا ولا ذو تاجر كبير يحتاجها بالرئيس، يحتاج الرئيس دالحين إلى بالتاجر كبير يجزع البضاعة من عند أي الدول سيما الدول الفقيرة. يحتاج الرئيس سيارة سيارتين، وزير الخارجية يحتاج مثل نصفها صلت باسم هدية اللي خلوا بضاعة تجزع. بعض المرات تجي البضاعة ممنوعة ما هي مسموح بمرورها، وإذا هب بخشيش للرئيس والوزير الخارجية ولا وزير التجارة المؤن هذا من أنت؟ يعني العامل معه ضمار، والضمار هو صاحب المال. فالمؤن حاجة البضاعة تجي من الربح ثم من رأسه، إذا ما بشير ولا ما سد الربح من رأس المال. فإذا هي من الربح باجي هي عليهم جمع، لأن الربح لهم جمع، ورأس المال هو للتاجر الذي أعطاه المال. وكذا مؤن العامل وخادمه المعتادة في السفر فقط مهما اشتغل بها. اجتمع حاجات العامل المضارب الذي يقدده المال، حاجاتها الشخصية في بشروط، حاجات العامل وحاجة خادمه إذا كان ممن لا يخدم نفسه. وهدايا الأمراء إن صلحت بها التجارة، ويصح شرط عدم الإنفاق للعامل، ويلزم الشرط وله أن يرجع في وجه المضارب إلا أن يكون هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح لم يصح الرجوع. وإنما يصح أن تكون المؤن من الربح بشروط أربعة. أولا قولهم المعتادة، تكون معتادة في السفر، ما إذا بيروح يخزن بعشرة ألف ويتغدى ويذبح تيس على الغداء وتيس على العشاء وتيس على الصبح فتنجح فيه تيس، والتخزين أعزر منه. مهما اشتغل بها ولم يجوز استغراق الربح، هذه شروط أربعة. شروط أربعة للعامل. أما مؤن البضاعة هي من الربح ثم من رأس المال على الإطلاق، لكن حاجاته هو الظاهر أنه ما هو بحاجة شيء، لأن العامل ما معه شيء مال، قلت معه نصف الربح مقابل العمل. فإذن حاجات العامل وخادمه اشترط فيها شروط، الأول أن تكون هذه المؤن هي المعتادة في مثل ذلك المال لمثل ذلك التاجر من طعام وشراب. التاجر يعني العامل الذي بيشتغل في التجارة يسموه تاجر له فقير. من طعام وشراب وكسوة ومركوب ومسكن، فإن فضل شيء من نفقته وكسوته رده بعد وصوله بلده، وما زاد على المعتاد أو كان نادراً غير معتاد كالحجامة والأدوية والنكاح إذا تزوج، وإن اضطر إليه فعلى العام ما هي على رأس المال ما اتفقوا عليه. الشرط الثاني أن يكون ذلك في السفر فقط، أما في البلاد ما له حق في النفقة. نفقه من رأس المال أن يكون ذلك في السفر فقط بعد الخروج من الميل إذا كان عازماً بريداً، لا في حال إقامته ببلده، ولو كان مشتغلاً بالمضاربة لم يجز له الاستنفاق من مال المضاربة، فإن أقام في السفر استنفق منه إذا أفطر، إذا قعد 10 أيام أو أكثر في حال السفر استنفق منه مهما اشتغل بها مهما دام مشغول بالبضاعة، وإن قعد في الخارج يتجول ويتصفى ويتفرج فلا. الناس بيروحوا يتجولوا في البحر يتغوصوا ويقعدوا شهور بين الغربان، بغربان بيجوا في الحديدة، لكن له الحق في الاستنفاق من المال مهما اشتغل بها حفظا وتصرفا أو أحدهما، وهذا هو الشرط الثالث. فإن كان المقصود في سفره أو إقامته في السفر غير الاشتغال بالمضاربة نحو أن يسافر لها وللحج وهو المقصود، فلا شيء من مال المضاربة حتى يشتغل بها، فإن اشتغل بهما كانت المؤن على حساب أجرة حاج ومال المضاربة، فإن كان سفره لمالها مثلا يستغرق 10 دراهم ومع عدمها 5 لكونه يسلك طريقا سهلا للمؤونة، فإنه يكون حصة مال المضاربة 7.5. وكذا لو كان المقصود بالسفر مال المضاربة وتجارة له أو لغيره فإنه يقصد كذلك على قدر المنفعة، ولو تفاسخ حال السفر ومالها دين على الغير فعليه أن يقتضيه ويستنفق من الربح في مدة المطالبة لا مدة الرجوع. ما مدة المطالبة ما إلا من يستنفق من نصيبه الخاص، وإن حال العودة من السفر يستنفق من رأس المال ولو قد عزل، ولم يجوز استغراق الربح. هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يكون في الربح سعة بحيث لم يجوز استغراق الربح بالإنفاق، فإن ظن كثرته بحيث يبقى بعد الاستغراق بقية ولو يسيرة جاز له الاستغراق، وإن ظن قلته بحيث لو استنفق منه ولم يبقى شيء لم يكن له الاستغراق، وله أن يستنفق الذي لا يجوز معه لا يجوز معه الاستغراق. فإن ظن أنه يستغرق لو استنفق، وانكشف كثرة الربح بحيث لو استنفق لم يستغرق، فإن نوى بما أنفقه على نفسه الرجوع على الربح كان له الرجوع، وإن لم ينوي لم يكن له ذلك. وعكس هذه الصورة لو ظن عدم الاستغراق فاستنفق، فإن لم يستغرق بل بقي بقية لم يضمن ما قد استغرق، ولو كان حال الإقدام على الاستنفاق من الربح متيقنا أنه يستغرق لو استنفق المعتاد، لكن عزم أنه يستنفق ويبقي بقية كان له ذلك، ولا يغرم ما قد استنفق، وإن استنفق واستغرق ضمن للمالك ما ينقسم بينهما مثل درهم أو نحوه. وفي مرضه ونحوه تردد. يعني إذا سافر بتقدم إنه يجوز له أن يستعين بمال المضاربة في السفر في الإنفاق، لكن إذا مرض في حال السفر أو سجن فهل يستنفق من مال المضاربة في السجن وفي المرض؟ قوله نحو المرض وهو السجن والخوف، الخوف المانع من العودة إلى البلاد، ففيه تردد للإمام عليه السلام لا للمذاكرين فلا تردد. المذاكرين هم الطبقة التي بعد المخرجين، المخرجين هم الأربعة السادة الهارونيون ثلاثة والشيخ علي بن بلال الرابع، هذول أهم مخرجين من نصوص الأئمة. والمذاكرين الذين جمعوا نصوص المخرجين وتذاكروها وأبصروا ما كان متعارضا منها ولفقوا بين المتعارض أو جمعوا بين المتعارضات أو رجحوا بين كلام المخرجين ما هو بين كلام أئمة النصوص، أهل النصوص هم الهادي والقاسم وأولادهما. وفي المسألة قولان الاستنفاق وعدمه، والمختار أنه إذا اشتغل بها مع المرض ونحوه كأن يحبس لأجلها أو حبس أو مرض وهو يتصرف فيها استنفق من ربحها مع الاشتغال بها وإلا فلا. إن كان يستجن بسبب البضاعة وهي الذي سببت عليه ولا أخرها إلا الاشتغال بالبضاعة فلها الحق في الاستنفاق منها، وإن يستجن بسبب قضية أخرى ما هي علشان البضاعة فلا، لا يستنفق منها. من قد تقدم أنها من الربح ثم من رأس المال. يقول له وكذا وأنا العامل وخادمي، فإن أنفق بنية الرجوع ثم تلف المال بيّن، وغرم المالك وصدقه مع البقاء. إذا أنفق العامل على مال المضاربة مثل حين جوب مال المضاربة ضاعه ودى الكراع حق التكاكين وكرى السيارة تذي بالتافر ثم تلف المال بيّن على أنها أنفق وغرم لها المالك، ما عاد يستعبر نقول من الربح، ما عاد بشي ربح، مصدقه مع البقاء في المؤونة التي على مال المضاربة من نفقة وغيرها لا في مؤونة نفسه فلا يستحق الرجوع لعدم الربح. وإن كان المال قد تلف جميعه بين على الغرامة، ويقبل قوله في نية الرجوع على المالك بما غرم لأنه لا يعرف إلا من جهته. وإن كان قد تلف البعض وبقي البعض قبل قوله في الغرامة على رأس المال في قدر الباقي من مالها لا التالف، فيبين على غرامته عليه، ويقبل قوله في نية الرجوع على المالك بما غرم، ولا ينفرد بأخذ حصته يعني مع بقاء جزء من المال يصدقه، وإذا ما عاد بالشي باقي في برهن على نية الرجوع. إلا يبرهن على الإنفاق وعلى أنه تلف. ولا ينفرد بأخذ حصته، لا يجوز للعامل أنه يشل قسمه من الربح إلا بحضور صاحب المال، سواء كان الربح مما قسمته ببيع أم إفراز، لأنه لو أخذ نصيبه في غيبة المالك كان فسخا للمضاربة. وليس له الفسخ إلا في وجهه ما لم تكن المضاربة مؤقتة وقد انقضت، وكان الربح مما قسمته إفراز. الذي قسمته إفراز ذي ما هو بحاجة تثمن، مثل عنده مال المضاربة حب والضمار هو 100 كيس والربح 10 أكياس، ما عاد في حاجته. عدول يثمنه ولا يسبره ولا يعدله، قد بيجي الربح نصفها 5 أكياس، لأنه إذا قسمته إذا هو مثل سيارة ودباب ودكان لا يحتاج إلى تثمن، ما يبصروا كم رأس المال وكم الربح.